في حديث صحيح أو حسن أو ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حلقة في وسط الصحابة وقال قولوا يلا الله حي الله حي الله حي، أو قال الله حي الله حي بهذا التمايل؟ ائتوني بأي حديث، ائتوني بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ائتوني بأثر عن أصحاب نبينا رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. إذا نحن لا ننكر الذكر ولكن ننكر الكيفية والهيئة، فإنها مبتدعة، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ناخذ الاتصالات، بارك الله فيكم. أيوه نعم، الأخ عبد الحميد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي أحبك في الله يا شيخ حسين. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله أنا بحبك كثير والله، بارك الله الرحمة يا رب زدها علينا بالرحمة واليمن والبركات. آمين وإياكم، الله يكرمك. أسألك الدعوة لشباب المسلمين الذين يقومون في قبرص. آمين آمين يا رب، ربنا ينصرهم يا رب العالمين، ربنا ينصرهم يا رب. تعالنا كده يا شيخ وحيد، ربنا يرجعنا لأهلنا السالمين غانمين. آمين آمين يا رب العالمين، ربنا يرجعنا. تفضل، بارك الله فيك. معي اصلا يا سيدي بدينا فاطر الاوقات، فانا انصحه كافر كافر يسب الدين ام مسلم؟ مسلم مسلم. فما حكم فريق توضح لنا هذا السؤال؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اقول بارك الله فيكم، لا يجوز للمسلم ان يسب الدين. طيب ناخذ هذا الاتصال ثم نكمل الاجابه. اخي الكريم تفضل. الاخت ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ. اكرمكم الله وبارك فيك. بص يا شيخ حضرتك، ممكن يعني انا بقرا الاذكار بعد الاذكار اللي هي بتاع المساء. نعم. بعد مثلا المغرب كده في الظلام، هذا يعني يجوز ام لا؟ بعد المغرب. طب نعم. السؤال الثاني لو سمحت. انا ليا ابناء يعني شقيق جدا قوي، وصوتي بيعلى معاهم يعني في البيت كده عليهم، هذا حرام يعني؟ اولاد اطفال صغار ام كبار؟ لا صغيرين، بس عاملين شقاوه جامده قوي ومش بيسمعوا الكلام، وانا صوتي يعني بيعلى شويه كده. طيب حاضر، مش كده يا فضل. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاتصال الثاني من؟ طيب انقطع الاتصال. نجيب على سؤال اخر من قبرص، يقول معهم مسلم يسب الدين. اقول يا اخي الكريم، ينبغي للمسلم ان يعظم دينه، وينبغي ان يعلم ان الدين احب اليه من والده وولده وطعامه وشرابه والدنيا كلها ان كان مسلما حقيقيا. لا ينبغي له ان يلعن الدين ولا ان يسب الدين. سب الدين كفر، سب الدين كفر. وهذا الذي يسب الدين ينبغي أن يتوب ويرجع ويعود إلى الله عز وجل، ويعلم أنه قد أتى جرما عظيما كبيرا، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعود خشية أن يموت على هذا والعياذ بالله. الأخ محمود من الشرقية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. تفضل يا أخي الكريم تفضل. محمود ببصم الشرقية. أهلا وسهلا مرحبا بكم. اللهم صل على سيدنا محمد. أنت بتقول ذكر الله حي يعني مرفوض ولا؟ نعم مرفوض، صحيح ولا؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. نعم لم يثبت. نعم لم يثبت، فهو بدعة محدثة، بارك الله فيك. يعني مرفوضة من الأول، هو مرفوض خالص. نعم بارك الله فيك. الأخ نسيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيك. أغلق التلفاز حتى تتكلم مباشرة، بارك الله. لي سؤال يا شيخ الله يرضى عليك. تفضل سؤالك. سمعت حضرتك وانت بتقول ان سب الدين كفر، ما بالك باللي بيسب الدين وما بيصليش، وفي يعني ولا بيصوم، وهذا صاحب شغل يعني وشغالين معاه، فما الحكم فيها؟ طيب اجيبك ان شاء الله، اجيبك ان شاء الله. حاضر. الاخ مصباح تفضل.